أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانه وتعالى تكونت بقدرته الأشياء وتوالت برحمته الآلاء وانفصلت بحكمته الأرض عن السماء وكتبت بمشيئته السعادة والهناء فيرحم من عباده من يشاء وإليه تقلبون. سبحانه وتعالى بذكره تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وصلاة وسلاما على سر الأسرار ونور الأنوار النبي المصطفى المختار، نبي أعطي شجاعة موسى وشفقة هارون وبساطة داود وإقدام وبساطة يحيى وإقدام داود وعظمة سليمان وصبر أيوب وجمال يوسف. نبي نادى عليه المولى عز وجل قائلا له: وعزتي وجلالي يا حبيبي يا محمد، لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد. روحي بحبك في الضياء تهيل، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. صلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيبي يا أبا القاسم يا رسول الله. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هذا المكان الطيب أهله من داخل الصراطق المقام لتكريم روح طاهرة صعدت إلى خالقها من دار الدنيا إلى دار الآخرة. وخير التكريم هو الاستمتاع بالقرآن الكريم. نعيش وإياكم الاستماع إلى معجزة الهادي البشير القرآن الكريم، والتي يتلوها على مسامع حضراتكم علم من أعلام القراء بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن الشهير والمقيم بدهماباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. ندعو الله لفضيلته بالتوفيق، ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فتمثل لها بشرا سويا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ولم يكن فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ولم أك ولمك بغيا قال تما يكون لي غلام قال تما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قال ربك يغول علي هين قال كذلك قال ربك آية للناس ورحمة منا وكان أمرا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ناداها من تحتها ألا تحزني فما ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وجعل ربك تحتك سريا ألا تحزني وأزي إليك بجذع النخل وهزي إليك بجذع النخل التي تسابق عليك رطبا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا سريا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا سريا وما كانت أمك بغيا وما كانت أمك بغيا Mm-hmm. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا وما والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ولم وهكذا خاتمين الإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العالم الزعيم فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببنك هضاي الزقازيق الشرقية الإذاعة الهندسية إدارة الحاج محمد سلام ببرهنطوش الإنارة الكهربائية إدارة الحاج علي الشافعي والحاج عبد الهادي سعد المقيمين بنوب طريق مخازن الفراشة الكبرى مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج حسين أبو زكي المقيم بالتشريعي الخدمة الفندقية الممتازة أولاد المقيمين بالتشنيجي السندلوي.